التي سماها أبناء الماضي جماعات العنف أو التغيير بالعنف المسلح، وسموا أنفسهم بأسماء مختلفة، بدءا من جماعة المسلمين إلى جماعة الجهاد إلى الجماعة الإسلامية، وسموا خصومهم بأسماء أخرى، يعني الجماعة الإسلامية الجماعة المسلمين سموها التكفير والهجرة، الجماعة الإسلامية سموهم الخوارج، الجماعة الجهاد سموهم معرف إيه، شوية أسماء كده، كل واحد بيسمي خصمه بالاسم المكروه لدى هذا الخصم، زي ما هم سموا خصومهم الكفار والفئة الممتنعة عن تطبيق شرائع الإسلام والحكومات الباغية والحكومات الظالمة. فاختلاف التسميات كان أمرا متبادلا، لم يكن من جانب واحد. احنا العودة إلى الخوارج، العودة إلى ظهور الخوارج في العصر الحديث في عصرنا الذي عشناه، ربما كان يمكننا من أن نقول إننا أحسن حظا من أسلافنا. ومحدش يعني يتصور انه يكون حسن الحظ لانه في عصره او في العصر اللي عاشه ناس خرجوا على امة المسلمين بالسلاح وحملوا هذا السلاح وقتلوا الناس واستباحوا الدماء والاموال. حسن الحظ هنا يأتي فين؟ حسن الحظ يأتي من شيء غريب اوي. خوارج الاوائل، محكمة الاولى والازارقة والصفرية والنجدات ومن اليهم، ثم من نسب حتى الى الخوارج فيما عدا الاباضية، لأن الإباضية ليسوا من الخوارج زي ما أنا قلت كل مرة تكلمت فيها عن الموضوع. جميع فرق الخوارج لم تمكن من أن تدافع عن نفسها، خرجوا مجرد ما وجدوا في أنفسهم شوية قوة حملوا السلاح وقاتلوا الحكام. جيوش الحكام طبعا أقوى وأحكم وأكثر تدريبا وتنظيما، فاستطاعت أن تتغلب عليهم، فقضي على مجموعات الخوارج مرة ورا مرة بحيث لم يعد لدينا خوارج. بقي لدينا في الكتب مقولات منسوبة إلى الخوارج، خليل الفلاني قال كذا، فلان فلاني قبل فلان فلاني فقال له كذا، حصلت مناظرة بين هذا الخارجي والرجل الذي كان ضد الخوارج فقال له كيت وكيت وكيت. وأغلب ما في الكتب، أغلب ما في الكتب يعني نسبة تصل إلى أكثر من 90% منه، عن هذه المناظرات بين أتباع المذاهب أو المدارس الفكرية المختلفة غير صحيح، غير صحيح، لا سند له، لا نستطيع أن نطمئن إلى رواته. الذين تخصصوا في رواية ما يسمى بأحداث الفتن، لأن كل القصص دي كانت فيما يسمى عندنا في التاريخ الإسلامي برواية أحداث الفتن، الذين تخصصوا في رواية أحداث الفتن 4-5 معروفين على مر المرحلة الأولى من مراحل التدوين، وأنا هذكر لكم بعض أسمائهم وأذكر لكم ماذا قال المحدثون فيهم عشان نتخيل إلى أي مدى نحن لا نعرف الكثير عن الحقيقة التاريخية لهذه المدرسة الفكرية المسمى بالخوارج، ولماذا كنا نحن في عصرنا هذا أحسن حظا من أسلافنا وأحسن حظا منا مع المدارس القديمة. نحن أحسن حظا مع المدارس التي سميت أو التي أسميها الخارجية الجديدة منا مع المدارس الخارجية القديمة. أغلب المناظرات التي من الكتب الأدبية بالذات والتاريخية تروي مناظرات، فلان قاعد يكلم فلان نص صفحة وفلان قاعد يكلم فلان صفحتين وده قال له ورد عليه وأهل المسجد كبروا وكلام من ده. أغلب هذه المناظرات لو نظرت فيها بعين العلم باللغة وباللفظ الذي كان يستعمل في عصورهم حكمت عليها بأنها مصنوعة، حكمت عليها بأنها حد عملها بعد كده، لأنها لا تنتمي إلى اللغة ولا إلى السياق ولا إلى طريقة الكلام التي كانت تدور في تلك العصور. انت مثلا لو لقيت كراس تلميذ وبعدين اكتشفت ان هو كان بيكتب للتلميذ اللي جنبه ولقيته بيقول له مثلا كاتب له كلمة ماشي، وبعد شوية التاني كاتب له كلمة روش، وبعد شوية كاتب له كلمة مش عارف اللي كانوا بيقولوها في التمثيليات دي واحنا بنعترض عليها في تربية اولادنا، الكلمات السوقية دي، لما تشوف الكلمات السوقية دي تعرف على طول دي من عصر التسعينات والثمانينات في مصر، وتعرف انه لم يقف في وجهها تيار ثقافي قوي يحاول ان يحافظ على الثقافة العربية والاسلامية بحيث ينمي هؤلاء الشباب، تقدر تحكم على طول كده. كذلك العصور القديمة لما تقرأ كلمة، لما تقرأ مرة قريب حصل مشكل ونسب الي انني كتبت كلاما، فكان في كلمة في جملة الكلام الذي نسب الي ان انا استعملت كلمة زمرة في طغمة مش عارف حاجة زي كده، فقلت للراجل اللي بيسألني وانا لسه مغفت النص، اول ما قال لي زمرة قلت له بص زمرة دي انا لا يمكن استعملها، فهذا ليس من كلامي قبل ما اشوف الكلام، انا زمرة وزمر ما بديش على لساني الا انا بقرأ القرآن الكريم وثيق الذين اتقوا ربهم وثيق الذين كفروا، اما ان انا اقول على حد زمرة دي مش بتاعتي دي. ولما جه النص وجدته مكتوب فعلا. فأنت من لغة الناس تستطيع أن تحكم بأنه كلام مصنوع أو كلام حقيقي. الكلام المنسوب إلى الخوارج وخصومهم في كتب التاريخ وكتب الأدب وكتب الفتن كما نسميها كتب الفتن، كله إن لم يكن كله فجله مكذوب مصنوع ليس صحيحا، من أدلة السياق ومن أدلة استعمال الألفاظ ومن الاحتجاج الذي يتبادل بين الناس. هذه النصوص إنها وضعت على لسان الخوارج لتبين أنهم أبطال وشجعان ويعني قادرون على مواجهة خصومهم ولو كانوا حكاما أشد، زي الحجاج بن يوسف الثقفي وغيره، وإما أنها وضعت على لسان خصوم الخوارج لتبين أن الخوارج ضعفاء الحجة، ليس عندهم بيان، ليس عندهم بديهة حاضرة، كانوا جهلة بغير القرآن الكريم، فلما احتج عليهم بالسنة انقطعت حجتهم. فهي مسألة صراع فكري، كل واحد بيحاول أن ينصر نفسه أو ينصر مذهبه في هذا الصراع الفكري. مثلا عندنا قصص مشهورة على أبو حنيفة، كان الخوارج كانوا كتير في وقت أبو حنيفة، فإنه كل ما كان بيكلمهم أو بيكلموه بيردهم وبيقطع حجتهم لأنه رجل سريع البديهة. فتلاقي في تراجم أبو حنيفة الكتب المكتوبة في تاريخ الإمام أبو حنيفة وهو من أكبر أئمتنا، سموه الإمام الأعظم مؤسس المذهب الحنفي، يقولوا وكان من سرعة بديهته رحمه الله. مثلا انه قال واحد فسأله عن مسألة فقهية فأجابوا على البديهة بكذا كذا كذا، والتاني أجابوا على البديهة كذا كذا كذا كذا. هذا قد يعقل، الرجل فقيه عظيم وصاحب منطق وصاحب حجة يعقل. مرة قال واحد خارجي فقال له انتم مين؟ فقال له نحن قوم مستجيرون. قال له نحن قوم مشركون. فأمر الخارجي بعض أصداق يعني أتباعه أن يوصلوهم إلى منازلهم، وقالوا ده عملا بقول الله تبارك وتعالى إن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. طبعا أمر مستبعد جدا على أبو حنيفة أن يقول نحن قوم مشركون، يشهد على نفسه بالشرك هو إمام المسلمين في عصره في حلقته في المسجد في وسط الناس. الأمر الثاني الخوارج كانوا بيحاربوا صحيح، لكن لم يكونوا يقتلون الناس في المساجد، كانوا يقاتلون في ساحات القتال، كانوا بيقتلوا جيوش الحكومة، لكن لم يكونوا يقاتلون الأئمة والفقهاء في الشوارع وفي المساجد. فلما تنظر إلى السياق تلاقيها قصة مساقة لكي تدلنا على سرعة بديهة الإمام أبي حنيفة الذي هو غير محتاج إلى الاستدلال بمثلها على سرعة بديهته. لذلك أهل العلم بالنصوص لم يتلقوا هذه الروايات بالقبول أبدا، بالعكس تلقوها بالشك والتوقف، وجرحوا الذين تخصصوا في روايتها. مثلا أكبر واحد روى روايات عن هذه المرحلة من التاريخ، واحد يقال له لوط بن يحيى وشهرته أو كنيته أبو مخنف. أبو مخنف هذا قال عنه الذهبي إنه تالف لا يوثق بروايته، وقال عنه يوليوس فيلهاوزن المستشرق الألماني المشهور إنه الحجة الكبرى في أخبار الخوارج. لما تشوف عند يوليوس فيلهاوزن الحجة الكبرى في أخبار الخوارج، وتلاقيه عند مؤرخ الإسلام الإمام الذهبي تالف لا يوثق بروايات، تالف دي من أشد الألفاظ التي يوصف بها الكذاب الساقط الذي لا يؤخذ بقوله. هو عند المحدثين تالف يعني لا يصلح لشيء، وعند المستشرقين هو الحجة الكبرى في رواية أخبار الخوارج، يبقى أنت تصدق مين؟ عندنا واحد اسمه نصر بن مزاحم المنقري ابن أبي الحديد، نقل وأضاف بعض الأشياء إلى كتاب المسمى بنهج البلاغة في شرح خطب الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كثير مما في هذا الكتاب لا يصح من حيث السند إلى سيدنا علي. ابن أبي الحديد يقول على نصر بن مزاحم ده ثقة ثبت، دي أعلى درجات التوثيق عند المحدثين. والإمام الذهبي إمام المحدثين وإمام علماء الرجال عندنا يقول متروك كذاب لا يوثق بلفظه، والعقيلي أيضا من أئمة علم الرجال يقول لا يوثق برواياته وفي حديثه اضطراب كثير، وابن أبي حاتم يقول زائغ الحديث متروك. عارفين زائغ الحديث؟ حديث مرة كده ومرة كده مرة كده ومرة كده طرح تنسكه، يقول لك الكلام ده النهارده، يقول لك الكلام متخالف له بكره، يقول الكلام ده النهارده كلام تاني بكره. زائغ الحديث مضطرب، لا زائغ الحديث متروك لا يوثق بروايته. واحد اسمه محمد بن يزيد المبرد، محمد بن يزيد ده له كتب كثيره جدا في الادب، وكتب الادبيه مبنيه على ما روي في اول المرحله الاسلاميه في صدر الاسلام عصر الخلفاء الراشدين ومن بعدهم من القصص والروايات والشعر والحكايات والخلافات التي حدثت الى اخره. فيجي الإمام أبو بكر بن العربي صاحب العاصمة قاسم وهو من كبار أئمة الدنيا ويقول إن هذا الرجل لا يثق به، ففيه نزعة خارجية ظاهرة حملته على وضع الكلام ونسبته على ألسنة الناس. ده كده يألف وبياخد على لسان الناس ويحط ويقول عليه فلان أهل وفلان عاد. وبعدين ابن العربي يستعرض مجموعة من الأسماء اللي قلتها دي وغيرها وبعدين يقول بالجملة: فلا يجوز أن يثق أحد بأقوال المفسرين والمؤرخين وأهل الأدب وأخبارهم، لأنهم يعني أقوالهم في الفرق وفي المذاهب، يعني أقوالهم في من نسميه نحن الآن الفكر الإسلامي، نسبة هذه الفكرة إلى فلان ونسبة تلك الفكرة إلى فلان ونسبة انتقاد الفكرة إلى هذا أو ذاك. لا يجوز أن يثق أحد، لا يجوز لأحد أن يثق بأقوال المفسرين والمؤرخين وأهل الأدب وأخبارهم، لأنهم إما أصحاب بدع أو أهل جهالة بحرمات الدين. أصحاب بدع يعني هم منتسبين لمذهب من هذه المذاهب الفكرية، هم منتمين لمدرسة من تلك المدارس فينصرونها بالحق وبالباطل، زي ما قال ابن تيمية إن من علامات حزب الشيطان أنهم يتعصبون لمن دخل في حزبهم بالحق وبالباطل، ويتعصبون على من لم يدخل في حزبهم بالحق وبالباطل، فهم بيشتغلوا معاه بالحق والباطل إذا كان معاهم، ويشتغلوا ضده بالحق والباطل إذا كان ضدهم. فدي من علامات أهل البدع وأهل الأهواء إن عندهم زيف، ما عندهمش ثبات، ما عندهمش إنصاف، ما عندهمش بحث عن الحقيقة، عندهم بحث عن نصرة مذهبهم ومن يوافقهم فيه. عندنا مثلا خليفة بن خياط وأيضا ابن العربي بعده يقولان: لا يثق إلا في رواية المحدثين أصحاب السند الذين صححوا وضعفوا بحق وصدق. صححوا وضعفوا لأن الراوي ده صحيح يبقى سنده صحيح، الراوي صادق يبقى سنده صحيح، الراوي ده كذاب أو متروك أو يضع الحديث أو لا يثق به يبقى سنده ضعيف، فلا يثق إلا برواية المحدثين. ولذلك لما تكلمنا زمان عن التحكيم وأنا قلت لحضراتكم أن الرواية الشائعة عنه بتاعت سيدنا أبو موسى الأشعري وسيدنا عمرو بن العاص لا تصح، هي لا تصح من حيث السند، وأكثر الناس اللي انتقدوها وبينوا كذبها خليفة بن خياط، ثم جاء البيهقي في السنن وقال ان هذا امر لم يروه احد من علماء المسلمين انما رواه ناس مجهولين، واول اصلها في كتاب فيه وقائع مكتوبه بعد موت صاحبه ب 160 سنه اسمه الامامه والسياسه لابن قتيبه، مكتوب فيه وقائع منسوبه يعني وقعت في التاريخ بعد موت ابن قتيبه ب 160 سنه، فكيف نثق بمثل هذا الكتاب؟ وشرحوا القصه دي تشريحا شديدا بناء على معايير علماء الحديث. وانا قلت لكم المره اللي فاتت انه اسد رستم الاستاذ التاريخ المسيحي في الجامعه اللبنانيه قال انه لو ان معايير علم الحديث عند المسلمين طبقت على التاريخ لانهار تاريخ الدنيا كله، ما نثقش بولا روايه تاريخيه عندنا لانه الصدق والكذب ده بالمعيار ده لا يمكن ان يوجد في اي روايه تاريخيه. فالمنتهى في هذا الامر الذي يجب ان نقف عنده هو ان ناخذ بما صح سنده دون سواه، لأن في هذا الذي صح سنده الكفاية عن غيره من المنحول المكذوب، والمنحول المكذوب ده كتير قوي في الكتب، حتى إن ابن تيمية بينقل واحد اسمه المسعودي، يمكن حضراتكم سمعتوا عن المسعودي مش عارفين هو إيه، مسعودي مؤرخ ولغوي من كبار المؤرخين ومن كبار اللغويين، أهم كتبه في التاريخ اسمه مروج الذهب ومعادن الجوهر. شوفوا بقى لما واحد لاقي كتاب مكتوب عليه مروج الذهب ومعادن الجوهر يجري يشوف إيه الذهب والجوهر ده اللي هيلاقيه. ابن تيمية بيقول فيه: في هذا الكتاب من الأكاذيب والأباطيل ما لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى، ويقول: عجبت له كيف استطاع أن يجمع كل هذا القدر من الباطل ويحصره في كتاب واحد. يعني كان يتوزع على 30-40 كتاب كان يكفيهم. ده كتاب مروج الذهب اللي ثلاث أرباع إن لم يكن أكثر اللي بيشتغلوا في علومنا دي في العصر الحديث ينقلون منه، زي ما بينقلوا من كتاب الأغاني، زي ما بينقلوا من كتاب كتب الأدب المختلفة، ويقولوا والله ده في المصادر، ما هو حدش عارف الأغاني الأصفاري ده إيه، ما حدش عارف بلوغ العرب أو نهاية العرب ده إيه، ما حدش عارف كتب دي اسمها إيه، ما حدش عارف الكامل المبرد ده إيه، الناس فاكر الكامل، كتاب اسمه الكامل. بس هو الكامل في الادب والتاريخ وما صح من الروايه، بس هو ما فسد من الروايه الحقيقه، مش ما صح. وهكذا ينبغي ان ينظر الناس الى هذه الكتب. بعض المعاصرين بيردوا علينا وبيغرروا بابنائنا او شبابنا وبناتنا بانهم يقولوا لهم: ايه الكلام الفارغ ده اللي بيقولوا له علماء بتوع كتب؟ ده الروايات دي موجوده في الطبري، والطبري ده امام المفسرين وامام المحدثين، صحيح؟ موجوده في الطبري، بس الطبري بريء، وموجوده في غيره من كتب عصره العصر الاول، بس هما براء من تبعه ما فيها من الكذب، لان منهج التاليف في زمنهم كان يقوم على ركيزتين. الركيزه الاولى ان يجمع كل ما وصل الى علمه، هو يريد ان يثبت لنا كل ما وصل الى علمه في نص مكتوب، لأن الرواية إلى ذلك الزمن كانت رواية شفهية تتناقل، حدثني فلان حدثني فلان. فأرادوا هؤلاء في بداية عصور التدوين أن يوثقوا بالكتابة كل ما كان معروفا في عهدهم من الرواية. دي الركيزة الأولى. الركيزة الثانية أنه لا حرف في هذه الكتب إلا ما ندر جدا، طبعا لا حرف في هذه الكتب إلا ومعه السند الذي نقل به إلى المؤلف. فتلاقي الطبري بيقول حدثنا فلان لغاية ما يوصل لصاحب القصة، هو يأتي بهذا السند، وغيره من المؤلفين يأتون بهذا السند لكي يأتي علماء الرجال الذين بعثهم الله لهذه الأمة من بعد فينقضوا هذه الأسانيد وبينوا من الصادق ومن الكذاب، من الصحيح ومن الضعيف. وانا حكيت لحضراتكم كتير كيف تتبع الناس في أسفارهم وإقامتهم وفي أزواجهم وأولادهم وفي عملهم وبيعهم وشرائهم حتى اطمأنوا إلى من الصادق ومن الكذاب، مع اختلافات قليلة سببها اختلفنا في الحكم مش سببها الاختلاف في الوقائع. يعني مثلا يقولوا هذا فاسد العقيدة، فانت لما تسمع فاسد العقيدة تقرر انك ما تاخدش كلامه، ترجع للكتب دي، الكتب اللي بتحكم على المحدث بكلمة او بكلمتين او بثلاثة، ترجع للكتب المطولة تلاقي فساد عقيدته انه كان بيتناقش مع واحد فلخبط معاه في مسألة فالواحد ده اتهمه بفساد العقيدة. يوم العلماء المحققين يقولوا لا، هذا رمي لا يقدح في عدالته، رمي يعني تهمة، هذه تهمة لا تقدح في عدالته، لأن القادح في العدالة لازم يكون له أوصاف معينة. فهذه سبب الاختلافات. لكن ما عدا ذلك نحن نعرف كل راو باسمه واسم أبيه وقومه وتاريخه من يوم اتولد لغاية ما مات، ومن روى عنه ومن روى له ومن روى هو له ومن روى عنه، كل ده نعرفه بالتفصيل. فربنا حفظ لنا هذا العلم الشرعي عن طريق هؤلاء الرواة وهؤلاء المحدثين وهؤلاء العلماء في علم الرجال اللي نقحوا المرويات. فمحدش يقول لي ده في الطبري، اه في الطبري مش معنى، في الطبري تعالى نبص في سنده، ده في القرطبي في تفسير القرآن، في القرطبي لم يصححه لازم ندور على سنده، ده في ابن كثير، في ابن كثير لم يصححه ندور على سنده، لأنه كان الهم في هذا ركيزتان، الركيزة الأولى جمع كل ما هو معروف، الركيزة الثانية الإتيان بالسند من أوله إلى آخره ليحكم عليه علماء الرجال بعد ذلك بما يكون الحكم الصحيح. لذلك الخوارج الأولين ما سبناش تراث فكري أكثر من شوية المبادئ البسيطة اللي قلناها في المرتين اللي فاتوا، وهي مبادئ مجملة بالصورة التي ذكرتها بها، يعني لا تجدون لها تفصيلا حتى في الكتب اللي بتتكلم عن الخوارج نفسه واللي بتبحث في تفاصيل فكرهم، تلاقي كل واحد منسوب له عبارة، منسوب له كلمة، منسوب له جملتين، منسوب له بيتين شعر، لكن أين المذهب الفكري المتكامل؟ لا يوجد. لازم أنت تجمعه وتصنعه فيكون فيه من الصناعة بقدر مهارتك. إن كنت ماهرا في الصناعة صنعت مذهبا جميلا، وإن كنت وسطا في الصناعة صنعت مذهبا وسطا، وإن كنت سيء الصناعة صنعت مذهبا لا يقبله أحد. هذه المذاهب أغلبها من صناعة المؤرخين والمتفلسفين والمتكلمين الذين انتقدوا تلك المدارس الفكرية التي ظهرت في أول الأمر الإسلامي. وإحنا ورثنا هذا وبنقول زي ما كانوا بيقولوا، وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد، ما عنديش حاجة إلا كده، كل اللي عندنا هو المنقول في هذه الكتب. إلا من فتح الله عليه بشيء ثاني فهؤلاء قليلون. إحنا بقى جلنا وعصرنا كنا أحسن حظا من ناحيتين. كنا أحسن حظا لأن الذين تبنوا الفكر المجمل المبهم في أحيان كثيرة للخوارج في عصرنا كتبوا ما تبنوا، وكتبوا في مؤلفات بعضها صفحة وبعضها 200 صفحة و 300 صفحة، ونشروه على الناس إما في شورة منشورات توزع سرا لما كانوا يجمعوا الأنصار لمذاهبهم وجماعاتهم، وإما في صورة كتب لما كانوا خرجوا من البلاد وأصبحوا بعيدين عن قبضة الأمن يقدروا ينشروا كتبهم، نشروها ووزعوها في العالم. والأفكار المكتوبة لمن خرجوا في عصرنا الحديث مجموعة أيضا، ليست مجرد ما كتبوه وتمزق أيدي سبأ ومحدش يعرفه فين، لا مجموعة، وله يعني مصادر مهمة جدا، من أهمها كتاب أخونا وصديقنا الدكتور رفعت سيد أحمد، وسمى كتابه تسمية صحفية يعني سماه النبي المسلح. طبعا الذين كتب عنهم ليسوا أنبياء، والنبي المسلح ليس عيبا، بل إن كل نبي كان ينبغي أن يكون مسلحا لأنه عنده أعداء بقومهم. سمى كتابه كده عشان يبقى اسم صحفي، لكن عنده عنوان تاني هو الأصح والأدق. الجزء الأول مسميه الثائرون، والجزء الثاني مسميه الرافضون، أو الأول الرافضون والثاني الثائرون، مش فاكر أنه فيه. إنما الجزئين دول عبارة عن مجموعتي الرسائل التي كتبها تنظيم الجماعة الإسلامية في أول أمره، تنظيم الجماعة الإسلامية المسلحة التي حملت السلاح، وتنظيم الجهاد في أول أمره اللي هو الجهاد المسلح اللي دلوقتي الشيخ سيد إمام المشهور بالدكتور فضل بيعمل مراجعاته. جمع رفعت سيد احمد من مصادر مختلفه هذه المنشورات وحطها في الكتاب ولم يكذبه احد. ما طلعش اي بيان من الجماعه الاسلاميه ولا اي بيان من قيادات الجهاد في ذلك الوقت. كتاب منشور على فكره في الطبعه الثانيه بتاعته سنه 91، الطبعه الاولى 90 والطبعه الثانيه 91، ثم منع فلم يطبع بعد ذلك. وهو الان كالمخدرات بنشتريه في المعرض الكتاب سرا من تحت الترابيزه ويبص في وشك الاول. انت مصوره؟ ابو العيله مصوره، مش قال ليش حتى انا اشتريت نسخه بقى، انا عندي ناس بيعرفوا يشتروا الكتب. المهم هذا الكتاب لم يكذب احد فيه كلمه ليقول والله احنا ما قلناش كده، او هذا المنشور ليس لنا، او هذا الكتيب او الكتاب ليس لنا. اذا ما فيه على الاقل صحيح حتى الان. الامر الثاني، الوجه الثاني الذي يجعلنا احسن حظا ممن قبلنا من القرون، ان الذين مارسوا الخروج الفعلي المسلح بالقوه في عصرنا، اللي مارسوا هذا الخروج فعلا، جاءوا بعد سنين احيانا 20 واحيانا 30، وجلسوا مع انفسهم وجلسوا الى اخوانهم وقرأوا كتبا لم يكونوا قد قرأوها، ونقضوا، انا بقول بالضبط، ونقدوا، انتقدوا يعني، لان نقدوا عند فعل الفلوس فهو انتقد ونقض، فانتقدوا ونقضوا ما بنوه من فكر خارجي في السنين الماضية من الستينيات الى التسعينيات، الى 95 او 96 لغاية مبادرة وقف العنف سنة 97. وهذا امر لم يحدث في التاريخ، لم يحدث في التاريخ الاسلامي كله، مش عايز افتقد على تاريخ العالم، لكن تاريخ الاسلام كله لم يحدث فيه ان فرقة اعتنقت رأيا كاملا ذا رأس وجسد وساق ويدين وعينين وجميع الحواس، ثم جاءت بعد سنين لتقول ان هذا الرأي كله كان بجميع اجزائه وتفاصيله خطأ محضا، وانه ما كان فيه من صواب، زي مثلا ان الجهاد ذروة سنام الاسلام، ما كان فيه من صواب، كنا مفصلين نصوصه غلط. الامر بمعروف عن المنكر، فريضة لا يستطيع احد ان ينكرها، بل خصيص ان ينكرها، بل هي خصيصة هذه الامة. كنا مفسرين الامر بالمعروف والنهي عن المنكر غلط. وجوب احقاق الحق وابطال الباطل، كنا مفسرينه غلط وبادله وبنصوص شرعيه. فعملوا اجتهادين في حياتنا يتميز بهما الفكر الاسلامي المعاصر الحديث عما ورثناه من فكر اسلامي قديم. الاجتهاد الاول انهم عملوا المنهج الخارجي مؤصلا مفصلا بالادله من القران والسنه والمصلحه. استعملوا الثلاث مصادر دول، القران والسنه والمصلحه. وأنهم نقضوا هذا الفكر وانتقدوه مفصلا مؤصلا بالثلاث أدلة، القرآن والسنة والمصلحة. وهذا إنجاز تاريخي فكري، هذا في الفكر إنجاز تاريخي غير مسبوق. وحضراتكم تسمعوا طول الوقت وبتشوفوا في الجرائد وفي التلفزيونات وبتاع الكلام عن المبادرة، والكلام عن انتقاد موقف الجهاد القديم، والكلام عن السياسة، والكلام عن الحكومة، والكلام عن هل دي صنيعة ولا مش صنيعة، مؤامرة ولا مش مؤامرة. انا الحقيقه واحنا هنا في جمعيه مصر للثقافه والحوار لا يعنينا هذا اصلا، احنا مش بنتكلم عن المسائل دي كلها من الناحيه السياسيه، احنا ما بنشتغلش في السياسه ولا بنبشر بها لا مصلحه هذا ولا مصلحه ذاك، انما الذي يعنينا ان نكشف عن البعد الفكري الجديد الذي ظهر في هذه السنين، الذي ظهر في الاربعين سنه اللي فاتوا دول، من ان مذهب الخوارج قد صيغ لاول مره صياغه كامله، وقد نقض لاول مره نقضا كاملا باقلام الذين صاغوه اول مره. فانت تجد الرجل منهم مثلا في كتاب رفعت سيد احمد كاتب بخط ايده واحد اثنين ثلاثة اربعة لغاية عشرة يكفرنا وبيحتمنا ويقول علينا ما قال مالك في الخمر واكثر، ثم تجده هو بخط ايده فيما بعد سنة 96 97 98 الى 2000 و2002 وبعدين استمرت السلسلة كاتب بخط ايده ما يقول انه كان مخطئا في تكفيرنا ومخطئا فيما قاله في الناس ومخطئا فيما قاله في الامه ومخطئا فيما قاله في الحكام وما قاله في الدوله. وهذا امر زي ما قلت حضراتكم غير مسبوق في تاريخ الفكر الاسلامي، ان واحد يبني المذهب وينقطه. طبعا الدنيا اهتمت بالموضوع ده، ومنذ بدات حركه الخوارج الجدد بدات الردود عليهم. اول ظهور لهذه الحركه زي ما قلت لحضراتكم كان في اثناء السجون في الستينيات، مجموعه شكري مصطفى اللي سمت نفسها جماعه المسلمين، والاعلام والامن سموها جماعه التكفير والهجره، لانه كان مبداهم بيقوم على تكفير المجتمع ووجوب الهجره منه للاستعداد للتمكين والعوده لضربه من جديد. بعض اخواننا اللي بيطلعوا في التلفزيون يقولوا عليهم خبير في شؤون الجماعات الاسلاميه، يقول لك هو قال التمكين للهجره، يا ابني ما ينفعش التمكين للهجره، هيتمكن وبعدين يهاجم، هو لو يتمكن يهاجم ليه؟ ما هو يتمكن هيفتحنا وخلاص ويقعد. ويتكلم ويستفيد. وبعدين يعني ينبه مرة من حد زي ابراهيم اللي كنت طالع معاه يقول له بالأدب كمان يا مؤدب، مش زي ما انتوا عارفين صعيدة يعني مش صعيدي قوي، صعيدي مؤدب كده، يقول له يعني الهجرة والتمكين ما يسمعش ولا كأنه حد قال حاجة. ويجي الجمعة الجاية في إذاعة تانية والتلفزيون تاني يقول لك التمكين ولا يا ابني بالتمكين ما يمشيش. فهؤلاء لم يفهموا حتى المكتوب، يعني لم يفهموا المكتوب. أول ما ظهر هذا ظهر في يد على يد شكري مصطفى ومجموعته في السجن، وكان معاهم في السجن في نفس الوقت الإخوان المسلمين مسجونين في قضية 65 وموجودين في السجون والمعتقلات مستنيين الإفراج اللي ما حصلش بعد كده في سنين. فانزعج شيوخ الإخوان المسلمين، مش شيوخهم يعني الأزهري منهم، شيوخهم يعني كبارهم في السن والعقل، انزعجوا انزعاجا شديدا من فكرة التكفير ومن فكرة ترك المجتمع، لأن المجتمع يجب أن يفارق. وزي ما قلت لحضراتكم كان لي هذه الفكرة أصل وجذر في كلام الأستاذ سيد قطب رحمة الله عليه اللي في الظلال ثم اللي في المعالم. فكان هذا أكثر إزعاجا للإخوان المسلمين أن ينسب إلى واحد من رموزهم أنه أصل أفكار التكفير واستباحة الدماء والهجرة من المجتمع إليه إلى ما إلى آخر ذلك. فكان أول رد ظهر على هذه الأفكار هو هذا الكتاب اللي اسمه دعاة لا قضاء، وعملوا له عنوان تحت يسموه أبحاث في العقيدة الإسلامية ومنهج الدعوة إلى الله، وكتبوا عليه كمؤلف الأستاذ حسن هضيبي المرشد العام للإخوان المسلمين. حقيقة أنه للإنصاف يعني هذا ليس من تأليف شخص واحد، هذه مجموعة دراسات وبحوث كتبت في السجن ردا على الأفكار التي كان يروجها شكري مصطفى وجماعته. وكانت هذه الأفكار تناقش في لقاءات بين شكري مصطفى ومجموعته وبين مجموعات شباب الإخوان المسلمين، ولا سيما من يسمون الآن بالقطبيين اللي هم كانوا أتباع الأستاذ سيد قطب، فيقرون منها وينكرون ويعرفون ويخالفون. والإخوان وجدوا هذه الفتنة إذا خرجت من السجن للمجتمع تدمره، وده اللي حصل فعلا. فأرادوا أن يأيدوا هذه الفتنة، بذلوا هذا الجهد وهو جهد طيب، ولما الواحد يقرأ في إرسه يلاقي يناقش مسائل مهمة جدا وناقشنا مناقشة كويسة، لكنه لم يؤدي إلى النتيجة المرجوة لأمرين. لأنه كان في رد جاهز عند إخواننا الذين أخذوا فكر الخوارج، كان في رد جاهز إن الإخوان دول جماعة استنامت إلى الدعة والراحة، جماعة تركت الجهاد في سبيل الله واكتفت بالعمل السياسي، جماعة جل همها أن تكون قريبة من السلطان وليس من همها أن ترضي الرحمن بالجهاد والقتال. طبعا لما تقول كده حضرتك لشباب عندهم 18 سنة و20 سنة مجتمعين حول شيخ في حلقة في المسجد، أو مجتمعين حول واحد في بيت مقفول معد شرف جواه إيه، ويحمسهم وينمي فيهم الرغبة في أن يفدوا الإسلام بأنفسهم، يخرجوا قنابل منفجرة من الشارع على طول، ما يخرجوا من باب الجامعة وباب البيت قنابل منفجرة مش موقوتة، منفجرة بغير توقيت لأنها كلها انفجرت في الهواء وأضرت بنا ولم تضر بعدونا. فهذا الكتاب وإن كان في غاية النفاسة وينبغي دائما أن يوضع في مقدمة الكتب التي ردت على هذه الأفكار، إلا أنه لم يؤدي إلى نتيجته، لأن الرد عليه كان في وقته مناسبا وقويا وأدى إلى يعني إذهاب أثره. بعد كده كتب علماء كتير في الموضوع، أذكر من أهمهم اثنين، المرحوم أخونا العزيز الدكتور الأستاذ سالم البهنساوي كتب عدة كتب في هذه المسألة، أهمها كتاب اسمه الحكم وقضية التكفير المسلم، كلم فيه بإسهاب وكلم فيه بأدلة. هو سالم كان محامي ورجل قانون يعني، ودرس الشريعة الإسلامية دراسة جيدة، وكان قادر على بيان الرأي بحجة ناصعة مقنعة، وكتابه أحدث أثر كبير جدا بس خارج مصر، لأن هو كان مقيم وقتها في الكويت، والكتاب نشر أول ما نشر في الكويت ثم نشر في سوريا ولبنان وبلاد كثيرة، أحدث أثر هائل جدا خارج مصر، لكنه لما يقدر له أن يحدث أثرا في مصر هو كان مباح ومسموح به ومصر كانت مرحبة به، لأنه التيار المتشدد كان أقوى يدا على الشباب وعلى الناس من التيار الوسطي. أخونا الكبير العلامة الدكتور يوسف القرضاوي شفاه الله كتب حتى الآن 25 كتابا على الأقل عن ترشيد الصحوة وترشيد الحركة الإسلامية، لكن أهمها وأكثرها غزارة في العلم وفي الحجة هو كتابه الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف، لأنه أسس فيه لفكرته في ترشيد الصحوة، وأن الصحوة يجب أن تكون لنهضة الأمة وليس لإبادة المسلمين وقتلهم واستحلال دمائهم وأموالهم. وبعدين أصدر مجموعة كثيرة من مجموعة كبيرة من الكتب زي ما قلت لحضراتكم، حاولت أحصي منها النهاردة اللي تحت إيدي يعني، فوجدت منها عندي 25 كتابا صدر في هذا الباب، وهذا مجهود ضخم جدا. وكتب الشيخ يوسف تميزت بأمرين، الأمر الأول أنها لم تنكر على هؤلاء الشباب إسلامهم وصدقهم وإخلاصهم ورغبتهم في عمل الخير، ولم تنكر أيضا أنهم ضلوا الطريق وأخطأوا الاستدلال ومشوا في سبيل لا تؤدي إلى ما يريدونه من خير، وأقام الحجة عليهم بما يستدلون به عادة وهو القرآن الكريم. وهم كانوا زي بقية الخوارج في الأول الآيات القرآنية وعلى ظاهرها إلى آخره. الدكتور محمد عمارة كتب رد على الفريضة الغائبة كويس جدا لا بأس به أبدا، لكن أهم رد على الكتيب على الفريضة الغائبة هو الرد المنسوب إلى فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق رحمة الله عليه، شيخ الأزهر الأسبق آخر شيوخ الأزهر ذوي المكانة الكبرى عندنا، وهو منسوب إليه لأنه الحقيقة كتبوا مجموعة أيضا من علماء الأزهر بتكليفه، وهو راجعه كلمة كلمة وعدل فيه وكده وصدر باسمه زي كتاب الأستاذ الهضيبي اللي صدر باسمه ولكنه ليس من كتابات قلمه بنفسه. فالشيخ جاد الحق له كتاب في الرد على الفريضة الغائبة من أحسن ما يكون، من الأسف أنه هذا الكتاب غير منتشر وطبع مرتين، مرة في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ومرة معرفش مكتبة خاصة طبعته، لكنه غير منتشر وغير ذائع مع أنه من واجب الدولة أن تذيعه وتنشره لسببين. الشيخ جاد محل احترام كل التيارات الإسلامية اللي في الوطن العربي بس في مصر، والسبب الثاني أنه كتاب مليء بالعلم الصحيح، لكن طبعا اللي بيسيطروا على الاشياء دي بيدوروا على الحاجة السهلة التي يمكن ان تقرب الى الناس ما يريدوا. الاخواننا الذين الرد على الفريضة الغائبة، الفريضة الغائبة هو الكتاب الذي اسس لفكرة الشباب الذين قتلوا الرئيس محمد انور السادات، وكان هو فيه الاساس الفكري لفكرة الجهاد الحالية وكده، هو رد عليه والدكتور عمارة رد عليه. المجموعة التي تبنت هذا الفكر واتوسعت فيه وزاد عددها حتى زاد على 30,000 من المقاتلين، يعني جيش 30,000 مقاتل يحملون السلاح ويجوبون أنحاء البلاد من أسوان لإسكندرية، مرة هنا ضابط شرطة ومرة هنا كنيسة ومرة هنا دكان ذهب ومرة هنا ملهى ليلي ومرة هنا مدرسة ومرة هنا مستشفى. هذه المجموعة الضخمة الكبرى هي التي سميت الجماعة الإسلامية، اللي نقول لحضراتكم أن المؤلفين بيسموها الجماعة الإسلامية المسلحة، وهم اختاروا كلمة مسلحة دي عشان يميزوا بين هذه الجماعة الإسلامية وبين الجماعة الإسلامية اللي بدأت في أسيوط وفي المنيا في جامعات الصعيد بعد هزيمة 67، لما خرجوا الشباب يقولوا لابد من العودة إلى الدين ويهتفوا لا مين ولا الغول لا إيه ولا الغول، عبد الناصر المسؤول الهتاف اللي كان مشهور قوي ده، لا لا صبري ولا الغول ولا إيه، كان في واحد اسمه الغول بتاع الغول معرفش منين، لكن الغول كان قائد القوات البرية واحد تاني قائد القوات الجوية وحكمه. فبعد هذه المظاهرات اللي هي بعد 67 بدأ تتكون التيار الإسلامي، بدأ يتكون في الجماعات وسمى نفسه في أول أمره الجماعة الإسلامية، والأخ أبو العلا ماضي له كتابات يعني مسببة في هذا في مقالات وفي كتب وفي أبحاث، آخرها بحث معمق حينشر قريبا إن شاء الله في كتاب دولي عن الموضوع العنف والتطرف وما إلى ذلك. والمرة اللي فاتت أنا ذكرت لكم أن أبو العلا جمع 7 معالم رئيسية من 10 معالم الرئيسية التي يتميز بها فكر الخوارج الجدد، هو جمعه من كتاباتهم برضه، هو ما جابش من افتراء عليهم يعني، وجمعه من كتاباتهم المنشورة اللي أنا بقول لحضراتكم عليها دي. هؤلاء الناس الجماعة الإسلامية المسلحة دول كان لهم مجموعة بيسموهم الشيوخ أو القادة التاريخيين للجماعة، وهؤلاء يقولون عنهم شبابهم بيقول عنهم أن كل واحد فيهم بلغ رتبة الاجتهاد، وأن أقوالهم ينبغي أن تؤخذ كأقوال الأئمة، وهم ناس صالحين وطيبين وأنا أعتقد فيهم الصدق المطلق وعندي أدلة على ذلك، بس مش ده وقته. اللي أنا عايز أقوله الآن عشان لا أخرج عن إطارنا الفكري أنه هؤلاء عندما بدأوا فكرة الجهاد المسلح بدأوها بالأدلة الشرعية العقلية والنقلية، وعندما أرادوا الخروج من فكرة الجهاد المسلح خرجوا بالأدلة الشرعية النقلية والعقلية. المسألة دي ينبغي أن تعطى هذا البعد الفقهي العميق وتدرس دراسة فقهية حقيقية. زي ما قلت لحضراتكم دي أول مرة في التاريخ واحد يبني مذهب فكري ويرده كاملا بنفسه، وهي أول مرة في التاريخ أيضا واحد يبني مذهب فقهي ويرده بالأدلة الكاملة بنفسه، ما استناش حد تاني يرده، هو اللي رده وهو اللي نقضه. بدأت فكرة الرد والنقد بمبادرة سميت في وقتها مبادرة وقف العنف، ألقاها واحد منهم اسمه محمد الأمين عبد العليم في محكمة كانت تحكمهم في إحدى القضايا يوم 5 يوليو سنة 1997. ولما قيل وقف العنف ونشر في الجرائد وقف العنف، أنا كنت أحد الناس اللي انتقدوا ده بشدة، وأبو العلا انتقدوا والناس تانيين انتقدوا، وقلنا ينبغي أن يقال نبذ العنف، ينبغي أن يقال إنهاء العنف، ينبغي أن يقال التوبة عن العنف، إنما وقفه الوقف ده شيء مؤقت، احنا عندنا في القانون حاجه اسمها وقف الدعوه، يا رب الاخ عصام بنوقف الدعوه لغايه ما يزول سبب الوقف ترجع تاني تمشي، القطر لما يقف في المحطة بعد ما الركاب يركبوا بيمشي، الميكروباص لما بيقف في الزحمة لما تخلص الزحمة بيمشي. فالوقف يعني بعده مشي، الوقف بعده تحرك. فإذا قلنا وقف العرف يبقى بعده لما يجي فرصة يتحرك. وانتقدنا هذا بشدة وردينا عليه. وأنا الحقيقة لا أكتمكم أنه النهار بس وأنا بستعد للقائنا ده اكتشفت أنهم استجابوا لهذا على غلاف كتبهم. ده الكتاب اللي اسمه مبادرة وقف العنف، هو طبع أول مرة باسم كده مبادرة وقف العنف، وفضل يطبع حتى اليوم بعنوان مبادرة وقف العنف. لكن الكلمة على ظهر الكتاب بسميها نفس الكتاب ده مبادرة إنهاء العنف، رؤية شرعية وواقعية. وبعدين على جميع الكتب نفس الحكاية في الغلاف الخارجي في الطبعات اللي بعد الطبعة الأولى مبادرة إنهاء العنف. فإذا كان القوم يستطيعون أن يستجيبوا فيغيروا ما قالوه حتى بالأمس إذا رأوا حقا فيما قيل عنه بعد بيوم أو بعد بيومين، فهؤلاء قوم صادقون. المراجعات أو بعد المبادرة دي بدأوا فيما يسمى بالمراجعات داخل السجون، مناقشات ضخمة جدا. وأنا قلت كتير وينبغي أن أقول أن الفضل في هذه المراجعات يرجع إلى جهاز الأمن المصري. ومن سيئات هذا المجتمع ومن صور الإهمال الفظيع في هذه الدولة أنها تركت كل المسؤولية في هذا الباب على أجهزة الأمن، ولم تسمح لأي أجهزة أخرى بأن تؤدي دورها، لا الأجهزة الاجتماعية ولا الاقتصادية ولا السياسية ولا الفكرية. كله كان بيعمل الأمن، حتى المشايخ الذين كانوا ينتدبون لمناقشتهم في السجون كان بيقترحوا الأمن ويديهم الأمن، فكانوا الولاد بيدون ظهرهم، بما في ذلك مثلا شيخنا الشيخ الغزالي وشيخنا الشيخ الشعراوي كانوا الأهل يدون ظهرهم ويردوش معهم. الشيخ الغزالي فضل يكلمهم وهم عاطينه ظهرهم مدة إلى أن بدأ بعضهم يعني يعتدل ويبصله، وبعضهم لغاية ما انتهت الكاتب الكروب بيبصله، وبعضهم قام سلم عليه وبسيط. الشيخ شعراوي لما أداروا له ظهورهم غضب وقام مغاضبا قال لهم الكلام مش كويس ومش بسببهم، ولم يعد مرة أخرى. دكتور أحمد أبو النور هو أخونا وصديقنا وعالم محدث جليل رحمه عشرات المرات ولم يأتي بطال. الدكتور محمد علي محبوب اللي كان وزير أوقاف عمل مجهودات ضخمة مع زملائه أساتذة الأزهر وأساتذة الجامعات ولم تأتي بطال، لأن الشباب كانوا يعتقدون أن هؤلاء جاء بهم إليهم الأمن. هم إيه اللي هم عملوا بها؟ هم عملوا من تلقاء أنفسهم. بدأوا بعد كل الكلام وانتهاء المرحلة الصعبة في السجون، مرحلة التضييق والتعذيب والبهدلة وبداية حالة من الراحة والاسترخاء، يفكروا هم الناس بدأوا بالتفكير وانتهوا بالتفكير، فبدأوا يطلبوا كتب. فربنا هدى لهم حد من الأمن بدأ يديهم كتب، ثم توسع الأمر بدأت تروح لهم لوريات من الكتب، وبدأوا هم سنين يدرسوا ويتناقشوا ويختلفوا، وبعضهم يزعل فيطلب نقله من سجن إلى سجن، وبعضهم يرجع تاني ينبسط ويقول لا معلش أنا كنت غلطان رجعوني أقعد مع إخواني في السجن اللي كانوا فيه، إلى أن تبلور موقف جديد هو الموقف اللي صاغوه في هذه الكتب الأربعة. وسموا الكتب الأربعة دي اسم يعني حلو، سموه سلسلة تصحيح المفاهيم. أول حاجة فيه كانت مبادرة وقف العنف، واحد بيقول أنا مفاهيمي كانت غلط أصححها. تاني حاجة فيه سموها حرمة الغلو في الدين وتكفير المسلمين. حرمة الغلو في الدين وتكفير المسلمين، وإحنا كنا قايمين كل المصيبة اللي كانت فينا دي على الغلو في الدين وتكفير المسلمين. ثالث حاجة فيه سموها تسليط الأضواء على ما وقع في الجهاد من أخطاء. وسموه جهاد، وانا انتقدت تسمية الجهاد وقلت ان هو انما كان جريمة. هم الان يقولون في كتاب مثلا تفجيرات الرياض وفي كتاب مارد ذكريات وفي كتاب الحاكمية انه كان جريمة ولم يكن جهادا، كان القصد منه الجهاد لكنه لم يقع بطريق الجهاد. الكتاب الرابع من هذه المجموعة الاولى اسمه النصح والتبيين في تصحيح مفاهيم المحتسبين. المحتسبين هم القائمين بالامر بمعروف والنهي عن المنكر، يعني اللي بيقوموا فساد المجتمع. هذه الكتب الاربعة لما صدرت أحدثت ضجة كبيرة جدا، والناس يعني أيدتها وانتقدتها واتهمتهم ودافعت عنهم، لكن نظرتي أنا إليها زي ما قلت حضراتكم كده إنها أول نقد لمذهب فكري بواسطة من بنوه، وأول نقد لمذهب فقهي بواسطة من وضعوه وأسسوه وماتوا في سبيله وجاهدوا وحملوا السلاح في سبيله لغاية ما حصل لهم اللي حصل لهم. سنة 2002 صدرت هذه الكتب، لكن أنا نسيت أقول لكم أنه بعد المبادرة على طول لما أعلنت في المحكمة أعلنت في 5/7/97، دول التاريخين الوحيدين اللي أنا حريص عليهم، في 18/2/98 يعني بعد 6 أشهر صدر أول بيان عن الجبهة الإسلامية، الجبهة العالمية لمناهضة الصهيونية والصليبية والاستعمار والإمبريالية اللي أسسها أسامة بن لادن وأيمن الصواري اللي كان نائب رئيس تنظيم الجهاد وكان رئيسه الشيخ الدكتور فضل ده اللي هو سيد إمام. أسسوا هذه الجبهة في أفغانستان وأعلنوا عنها إلى العالم وقالوا إنه واجب المجاهدين اللي هم بيتبعوهم يعني ان يقتلوا اليهود والنصارى. ودي اول مره يا جماعه، اول مره في تاريخ الاسلام واحد مسلم يزعم النسبه الى الفقه والى الدين يقول يجب قتل اليهود والنصارى. نحن عندنا اليهود والنصارى معصومو الدم ما لم يكونوا محاربين، كانوا في ديارنا في عهد المسلمين وذمتهم، وان كانوا خارج ديارنا فهم لهم امانهم ما دامت الدار ليست دار حرب. ما دام واذا كانت دار حرب ما دام ليس مقاتلا، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الرهبان، ونهى عن قتل الفلاحين، ونهى عن قتل الناس الذين لا يقاتلون، ونهى عن قتل المراه وقال ما كانت هذه لتقاتل. فعندنا ادله كثيره جدا على انه القتال لا يكون الا مع المقاتل. والدليل القطعي البسيط الذي لا يختلف فيه اثنان قول الله تبارك وتعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. هم بيقاتلونكم، قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. فأي عدوان هو ممنوع بنص القرآن الكريم، والمقاتلة لا تكون إلا الذين يقاتلوننا. وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. خذوا بالكم من كما دي أداة التشبيه اللي بتيجي كل مرة، كافة التشبيه دي اللي بتيجي كل مرة عشان يقول هم اللي بدأوا. وقتالنا مشبه بفعلهم، فعلنا مشبه بفعلهم، مش العكس، مش فعلهم مشبه بفعلنا، هم بدأوا ونحن نقاتلهم كما يقاتلوننا. فأول مرة يتقال حد يقول إنه الجبهة إنه يجب على المسلمين أن يقتلوا اليهود والنصارى كانت الجبهة اللي أعلنها أسامة بن لادن وأيمن الصواري دي. ولكن الرد عليها جه سريعا بظهور هذه الكتب الأربعة، ثم تولت حتى أصبحت الآن نحو 26 كتابا سنة 2007، ولا يزالون يصدرون كتبا مهمة. من أهم كتبهم اللي أصدروها كتابان، كتاب اسمه الحاكمية كتبه الدكتور ناجح إبراهيم وهو طبيب ولكنه من مفكريهم وقادتهم الكبار جدا، وأقروه كلهم لأن كل الكتب دي كتبها واحد والباقيين أقروها. والكتاب الثاني ده اللي اسمه نهر الذكريات اللي هو ده المراجعات الفقهية، هم مسميه ده أول كتاب يكتبوا عليه الكلمة دي، المراجعات الفقهية للجماعة الإسلامية، وهو عبارة عن مئات الأسئلة وإجابتها. مثلا إيه رأيكم في القانون الوضعي؟ تلاقيه بيقول له القانون الوضعي قسمان، قسم متفق مع الشريعة ومأخوذ منها وهذا لا بأس به، وقسم يصادم الشريعة ويخالفها وهذا لا بد من معارضته. وبعدين يقول لكن الذين يعارضونه لازم يتوفر فيهم شرطان، الشرط الأول أن يعرفوا ما يوافق الشريعة وما يخالفها، الشرط الثاني أن تكون معارضتهم بالمعروف، أن تكون معارضتهم بالمعروف، لأن المعارضة بغير المعروف هي نفسها خطأ. وهكذا القتال، الجهاد، مع الحدود هل تصلح لهذا الزمان، حد السرقة وحد الزنا وحد الرجم وحد القطع بتاع القذف، هل تصلح الحدود لهذا الزمان؟ يقول له الحدود أصل موجود في القرآن الكريم لا يسع مسلما إنكاره، لكن تطبيقها له شروط، وإذا توفرت شروط تطبيقها ولم يطبقها الحاكم فهو اللي آثم، مش الأمة كلها اللي آثمة إلا إن رضيت. ده الكلام اللي يقولوه علماء المسلمين على مدى التاريخ واللي هم كانوا بينقضوا في كتاباتهم الاولى في السبعينيات والثمانينيات رجعوا اليه الان. فده كتابين اللي هم الحاكميه ونهر الذكريات من اهم الكتب المؤصله لعودتهم ونقدهم، عودتهم عن مذهبهم القديم ونقدهم ليه. اهتمت الدنيا بالمراجعات دي واهتمت بفكره الغلو والتكثير والخروج، حتى ان مؤسسه زي مؤسسه الفرقان في انجلترا، وهي مؤسسه للتراث الاسلامي اسسها اخونا العزيز الشيخ احمد زكي يماني، عملت ندوه طلعت في هذا الكتاب اول مقال فيه لابو العلا ماضي واخر مقال فيه لي، او اخر بحث يعني اول البحث لابو العلا واخر بحث لي، ومجموعه من الباحثين اغلبهم مصريين، ابو العلا ماضي واحمد زكي يماني وبشير نافع ورشيد الغنوشي وديار اشوان وادري حفني ومحمد السماك ومحمد العوه وفيصل احمد زكي يماني، دول اللي شاركوا في هذه الندوه وابحاثهم موجوده هنا. عايز بس أشير إلى أنه هذا الكتاب وأمثاله من الكتب بحثت في الأسباب، بحثت فيما أدى بهؤلاء إلى أن يصبحوا خوارج. وإحنا زمان قلنا أنه أدى إليها مجموعة من الأسباب، لو تكرر وجودها قد يتكرر الخروج. لا يظن أحد أن الخروج ده يشفى منه المجتمع إلى يوم القيامة، بدليل أنه رجع بعد 13 قرن ونص أو 14 قرن. لو كان داء قابلا للشفاء النهائي ما كانش رجع، ولأن الفكرة ما بتموتش، وبما في ذلك افكار الحلاج وغيره من الصوفيه. الحلاج كان بيقول ما في جبتي الا الله، وكان بيقول انا من اهوى ومن اهوى، انا نحن روحاني وجسدا ضمنا، فاذا ابصرته ابصرتني واذا ابصرتني ابصرتنا. ومع ذلك وجد ناسا يمشون خلفه ويدافعون عنه، ويوم الفقهاء المذاهب الاربعه حكموا باعدامه لانه تزندق وخرج عن الاسلام، الناس فضلوا في الشوارع بيتين ليله حوالين جسده المصلوب لانه قتل وصلب. فلا يوجد احد يقول قولا ويموت، الأقوال لا تموت، تموت الأفعال ويموت الرجال، لكن الأقوال لا تموت. فإذا تكررت الظروف الموضوعية التي من أجلها حصل الخروج الأول والخروج الثاني، ممكن يحصل خروج ثالث وخروج رابع. إجمال هذه الظروف الموضوعية هو ظرف الفتنة الذي لا يكون الناس فيه لهم رأس محترم، لأنه الخروج الأول حصل في الفتنة بين علي ومعاوية، الخروج الثاني حصل بعد فتنة الصلح مع إسرائيل، وهي الفتنة التي قسمت العالم الإسلامي قسمة ضخمة فظيعة، ولم يحدث بسبب توقيع الاتفاقية، إنما حدث في أثنائها وبعدها، لأن من مجرد مبادرة زيارة القدس كان هناك شرخ في الشارع الإسلامي وفي الشباب الإسلامي، وناس بدأت تقول هذا العمل يدخل في الإسلام، يخرج من الإسلام. وإحنا كنا، أنا وقتها كنت في جامعة الرياض، وكنا بنجوب الخليج بسبب عملنا في إنشاء جامعة الخليج العربي، فكنا نسمع من الشباب في كل محاضرة هذا السؤال، وما كناش متنبهين، أنا نفسي لم أكن متنبها، أو أنا يعني على الأقل لم أكن متنبها إلى خطورة هذا السؤال، لغاية ما الشيخ الغزالي رحمة الله عليه شهد هذا في طنطا أو في المنصورة، والتقينا مرة في قطر، وبدأ يحكي لي عن مغبة تكرر مثل هذا السؤال، فأنا عزوت هذا إلى عدم معرفة الشباب، ولأن لي مسألة يعني جزئية فقهية عايزة. قال لي لا لا لا لا، هذا أمر له ما بعده، قد نرى هؤلاء بعد سنة أو سنتين حاملين السلاح. قبل أقل من سنتين كانوا قد حملوا السلاح وانطلقوا يضربون الناس ويقتلونهم في العالم الإسلامي كله. فالخبرة لها ثمن، ومضي الزمن على الإنسان إذا كان مبصرا وإذا كان يراقب ما يقع يخليه أكثر رؤية، فهو كان أكثر رؤية منا الله يرحمه. لما ظرف الفتنة كان موجود، ظرف الاقتصادي سوء توزيع الثروة في وقت الخوارج الأول وفي وقت الخوارج الحاليين أو المعاصرين كان موجودا، الظلم الاجتماعي، الظلم الاجتماعي المتمثل في عدم تطبيق القانون على الناس كافة، في عدم إعطاء الناس فرص متساوية، في حرمان من يستحق شيئا مما هو له. كنت فاكرين الشاب اللي رأى نفسه في النيل لأنه كان يستحق أن يعين في الخارجية وما تعينش، وفاكرين الشاب الثاني اللي ولع في نفسه لأنه كان يجب أن يعين في النيابة وما تعينش، وإحنا كلنا نعرف شباب يستحقون أرقى المناصب ويحرمون منها لمجرد أنه عنده انتماء إسلامي. وإحنا شفنا إعلان اللي كتب عنه الأستاذ فهمي هويدي من يومين أنه مجلس الدولة طالب ناس يتعينوا في وظيفة اسمها مندوب اللي هي أول وظيفة في مجلس الدولة بشرط كذا كذا كذا، وأن يكون مجاز ولا مش عارف إيه أمنيا، مؤهل أمنيا. يعني ايه مؤهل امنيا؟ في حاجه اسمها مؤهل امنيا مع شهاده انه كان بيشتغل مخبر قبل كده، يعني ايه مؤهل امنيا دي؟ فهذا من اعظم العبث في جهه من جهات القضاء الكبرى مجلس الدوله. فاذا توافر حال الفتنه وتوافر الوضع الاقتصادي الذي يفرق فيه بين الناس فيزداد الغني غنى ويزداد الفقير فقرا، واذا وجد الظلم الاجتماعي الذي لا يحقق مبدا المساواه ومبدا اعطاء كل ذي حق حقه اما بسبب انتمائه واما بسبب وضعه الاجتماعي، يقول لك ده ابوه وامه معاهم شهاده عليا. هو جدك وجدتك كان معاهم شهاده عليا؟ عشان تقول لي ابوه وامه ما كانش معاه شهاده عليا، وهي الشهاده العليا تدل على شيء؟ الشهاده العليا لا تدل. الان من ضمن شروط التعيين في الوظائف القضائيه ان يكون الوالدان ممن يحملون الشهاده، ممن يحملون الشهاده العليا. طب وانا اذا ما عنديش شهاده عليا امي او ابويا، نص الفلاحين ولادنا ونص الصعايده ولادنا ما عندهمش شهاده عليا لام وابوه، طب احرمه؟ يحرم. وهذا كله من الظلم. فاذا توافرت الظروف الموضوعيه لعوده فكره الخروج الى الساحه ستعود. ولذلك واجبنا احنا اللي مشتغلين بالورقه والقلم، وواجب الحكومه ومن اليها من الناس المهمين اللي بيشتغلوا في تنظيم المجتمع، ان يحولوا بين الظروف الموضوعيه وبين ان تعود لتسيطر على الناس، لانهم ان لم يحولوا بينها وبين السيطره على الناس سيعود بعض الناس مره اخرى الى الخروج، وان كان بصياغه جديده تناسب العصر الذي سيخرجون فيه، بادله جديده تناسب العصر الذي سيخرجون فيه، وبافعال ربما تكون جديده. احنا دول استعملوا المتريوز والقنبله اليدويه والمسدس والبندقيه، يمكن بعد شويه الناس تستعمل الاسلحه الكيماويه ويستعملوا الغازات السامه ويستعملوا تسميم المياه زي ما حصل في غزه وفلسطين واسرائيل من اسرائيل. فنحن لا ندري كيف يكون التصرف في المرحلة القادمة، فينبغي علينا أن نتبين المسألة تبينا يعني دقيقا وحسنا، وإلا أدى بنا عدم التبين والاطمئنان إلى ما حدث من تراجع ومراجعة وتغيير وكذا إلى حدوثه مرة أخرى، ونخش في دوامة لمدة 30 سنة ثانية الله أعلم كيف تكون نتيجته. أشكركم شكرا جزيلا، إن شاء الله من السبت القادم نلتقي لنستكمل الحديث عن موضوع المذاهب الفكرية الكبرى إن شاء الله. الأسبوع الجاي هنبتدي الكلام عن الشيعة بإذن الله.